ما تقولش بقى، ما انت عارف الروشتة فين؟ على حب الله والرسول مش اعلى من حب ما سواه عنك. النبي مش بيلغي حب ما سواه، لا، بس يقول لك الحب الغالب والحب المغلوب مين؟ الله اكبر. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. يا سلام على الكلام والمتعه، لا يحبه الا لله. انا بحب الاخ ده لله، وبحب حتى لو ما شفتش اعماله. هو مسلم، المسلم ربنا اختاره، انا بحبه لان الله اختار الراجل ده مسلم. انا بحبه انا معرفه وهو ما يعرفنيش، انا سمعت له قبل كده لقاءات، انا بحبه وهو ما يعرفنيش، لكن انا ما احببته الا لله سبحانه وتعالى. ان يحب المرء لا يحبه الا لله. انا بحب اللي بيقاوم او الامه المغضوبه عليه. ليه؟ لله والله، انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني. ان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه، كما يكره ان يلقى في النار. يا سلام، اوعى تكون فاكر، اوعى تكوني فاكره ان انت سبت الكفر بمزاجك. الا انقذك الله منه بعد إذ أنقذه الله منه. أنت ربنا أنقذك من الكفر. والله يا جماعة الخير، إنه ممكن تمسي كافر النهاردة المغرب، خلاص فلانة كفر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، قال يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا. والله انا سايبه امبارح مسلم، الواد بصلي الفجر برن عليه الولد كفر. سبحان الله. فاوعى تكون فاكر ان دي شطاره منك، دماغك بقى الجباره دي بقى، وانت بتعرف تحسبها اصلا طول الليل براجع وبثبت قراني فانا ليه؟ لا لا لا لا، مش بتاعتك، مش انت واخدها. بعد اذ انقذه الله، ولذلك مهم انك تتوسل الى الله في الدعاء بمثل هذا. تقول يا من أنقذتني من الكفر وتنقذني من الكفر، أنقذني من المعصية التي دبت إلي، يا رب أنت أنقذتني من كذا، وأنقذتني من الزنا، وأنقذتني من القتل والمال الحرام. إيه ده يا شيخ، أنا مش ما الحمد لله يا شيخ، أنا عفيفة جدا، أنا ملتزمة، وعمري أصلا ما بصيت على منظر وحش. والله أنت من ربنا نقذت من الزنا. سيدنا إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ده هو اللي بني، يعني هو اللي رافع القواعد، هو يعني إمام التوحيد، خايف على أن يعبد الأصنام مثلا، مش أن يقصر في الإخلاص وأن يشوش عليه النية، لا لا، هو خايف أن يعبد الأصنام، وبيطلب من ربنا كده. ده دليل على إيه؟ لولا أن ثبتناك، لولا أن ثبتناك على العافية، لولا أن ثبتناك على العفة، لولا أن ثبتناك إنك تاكلي مال حلال، لولا أن ثبتناك إنك تغضي بصرك، لولا أن ثبتناك إنك تبعدي عن ارتكاب الفواحش، لولا أن ثبتناك. أوعى تكون فاكر إن هي بشطارتك، لا والله ما شطارتك. اليوم اللي هتعرف فيه إن هي بشطارتك، أنا بقول لك سنن الله في تربية الخلق، إنك موعود إن في حاجة هتحصل لك يكلك الله إلى نفسه، وتدوق إن الثبات منه مش منك. ده سنة في تربية الله سبحانه وتعالى لعباده. أول ما تحس إن أنت بقى البطل، بس خلاص اتحط لك يا نجم حاجة في قدرك، اختباراتك هتتحط في موقف. عاد بقى بيقول لك ايه، انت هتقلع بقى فعلا، بس هتقلع ثوب الايه؟ ثوب التقوى اللي انت كنت فاكر نفسك ايه؟ تقي. خلاص خلعت هذا الثوب. ليه؟ حتى يعريك الله فترى نفسك في المرايه وتعرف هذه سوءتك لولا ان الله سترها. هو ده حالك المستور، مش ده حالك الاساسي، لا لا لا، انت العبد المستور. عشان كده سيبقى أجل نعم الله عليك. الجماعة اللي بدأ إنه يسألوا عملت إيه السنة دي؟ أكبر إنجاز حققته؟